نعم. فقال لنا علي فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتدحى الله عليه. قوله لو حمدت الله قال انا في روايه قريشه اني لا ادعي الا رجل يحبه الله ورسوله وقد صرح جلاله من لغة سرابهما لا تطور سرابهما يعني كلاهما يتواردان على معنى واحد وهو العلم. العلم يقال له راية ويقال له يعني لواء هم مترادفان كلاهما يطلق على العلم خاصة في الجهاد. نعم. وقيل ايوه لا تضار عن الوجود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توسع ولواء مغير. يعني هذه مغايره يدل على عدم الترادف ان هذا يطلق على نوع من انواع العلم اعلام وهذا يطلق على نوع من انواع الاعلام. يعني يقال ان اللواء يطلق على العلم الصغير والرايه على العلم الكبير يقال هكذا لكن الغالب هو الترادف. نعم. ومثله عند النظراني عن قريشة وعن ابن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله هنا لحقق هذه النسخة الوليد صيان يعني خرج الأحاديث وكملنا شيء يعني في مسند أحمد من طريق زيد ابن حباب عن حسين بن واكل عن عبد الله بن عيدان وفي الترمذي يعني في اسناده حسين بن واكل يعني صدوق يهم او شيء من هذا وفي اسناد الترمذي وابن ماجه يزيد بن حيان وهو اخو مقاتل بن حيان المفسر الشهير صدوق يخطئ صدوق يخطئ. فاذا ما رجحنا نرجح يعني روايه الصحيحين وهي الراية الراية لا أعطينا الراية رواية الصحيحين يعني هذه التي وردت باللواء والمغايرة بين اللواء والراية في أحاديث ما شيء من الكلام فلو سلكنا مسلك الترجيح نوجه رواية الصحيحين ونقول بترادف الراية والعلم الراية واللواء ها بترادفهما. نعم. وهذا اللي عليه معظم اللغويين ولكن استفاد من الحديث التغاير لكن الحديث فيها شيء من الكلام فعلى تسليم صحة الحديثين نقول يعني الراية تطلق على العلم الكبير واللواء على العلم الصغير. نعم. والله إنا نحب أهل البيت ونحترمهم وإذا أمامك شخصان رجل من أهل بيت عالم مستقيم وعالم مستقيم وغير بيت والله نفضل هذا اللي من أهل بيت ونزيده حبا على غيره بس نبغى منهم ناس يبرزون هكذا بالعلم والتقوى والعقيدة الصحيحة من أجل الصحيح والله نبغى ما يرسلون نحبهم لكن تخلفوا غفر الله لهم صلى الله أن يهديهم. نعم. فنحن نحبهم حبا شرعيا الصحابة الروافض أعداؤهم يعني ليسوا على عقيدتهم وليسوا على منهجهم ولا يرضى أهل بيت بهذا الغلو اللي يصل إلى درجة الكفر والتأليه والعياذ بالله تأليه لهم. هذا الذي يقول لقد بلغ يقول إن من ضرورة ها ديننا أن لأهل البيت منزل عند الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. أتدرون أن الروافض الإمامية كانوا يكفرون الباطنية بهذه العقيدة بتفضيلهم لأهل البيت على الأنبياء والملائكة فكانوا يكفرونهم ثم أصبح من ضرورات مذهب الإمامية أن أهل البيت أفضل من الملائكة والأنبياء فوقعوا فيما وقع فيه الباطنية بل صرح بعض علمائهم بأن للإمام هيمنة على كل ذرة من ذرات الكون وصل إلى درجة من الكفر لا يلعب أبو جهل ولا أبو لهب ولا يهود ولا نصارى

فما ما رمته رمي لا يرمده باب مالي غير ينظر باب فريحة فما رمته ولا رمته منذ دبع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. نعم أبو الناس يصل إلى مكتبة الحديث الحسن هذه الرواية. نعم يقول وفيه دليل على الشهادتين. كيف جاء بالشهادتين؟ من أين نأخذ هذا؟ يعني كفل فيه فبرأ يقول له صدق الرسول وأنه رسول الله أكثر وهو جاء بالشهادة وقال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يعني شهادة فيه. نعم قوله فأعطاه الراية قال المصنف فيه الإمام البدر لحصول مالية نفسها ومنها أن يتباع هذا ما قلناه لكم عن الإمام رحمه الله يقال فيه الإيمان بالقدر يعني قد يصل الإنسان لشيء ويفشل فيقول قد ها قد الله ما شاء فعل احرص على ما انفرق واستعن بالله ولا تعن بالله ها فهكذا فإن فاتت فلا تقول لا ألف كذا وكذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل الشاهد لو في جهل الإنسان لا يتوقفت أسبابك وخلاص أنا بدأت أستوفي القضية الفلانية وما نجحت خلاص أنا ما أبدو الأسباب السيئة لا استمر بهذه الأسباب وهذا من الإيمان بالشرع لأن الشر أمرنا بأخذ الأسباب. نعم يقول وفيه أن شهر الأسباب الملاحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل يعني يسأل الأسباب الواجبة والمستحبة الواجبة مثل الصلاة والزكاة والصوم وما شابه ذلك والسعي إلى الحج والسعي إلى أداء الصلاة كلها أسباب واجبة يعني كلها من أسباب الواجبة والأسباب المستحبة السعي في المستحبات يعني الصلاة النافلة والمشي إليها وما شاكل ذلك تروح صلي صلاة المسجد الأسباب المستحبة مهمة الواجبة والأسباب المباحة في أمور الدنيا كلها لا تنافي التوكل ابن الأسباب في طلب الرزق وفي غيره فيما ينفعك في دينك ودنياك فهذا منه الواجب من الأسباب ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كالتداوي مثلا على الراجح ومنها ما هو مباح كالسعي في أمور الدنيا فإذا كان هناك هلاك وجوع يترتب على السبب فلا بد من بذل السبب يتعين من اليه. نعم. قوله فقال اخذ على رجلك بضم الماء ان ينزل ورجلك بكف الراس وتكون السين اي على رجلك الى من العجله وساحتهم كناء ارض اليهود وهو القوم. يعني كناء ارض اليهود او كناء اي ساحه المسجد كناؤه ساحه البيت كناؤه. نعم. وفيه الأذى عند الرسالة وترك العجلة والطيش من سيناقل هذا؟ تقول على رسلك سماها المترفق. نعم وترك العجلة والطيش والأقوال من الإحالة لا عادة إليها وفيه أمر الإمام عمالة من الرسل من غير بعض على المطار أيضا من هذه المسألة من قوله على رسلك يرفق. نعم كما يشير اليه قوله ثم تكون من الاسلام الذي هو معنى هذا الاسلام يعني من غير ولا انتقاض عزيمه يعني صمم عازم على تنفيذ لكن ما يمشي بسرعه العجله يمشي بهدوء وهو ماض في عزمه والدليل على قول ما كما يشير قوله حتى تنزل بساعته. نعم اي الذي هو معنى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان شئت قلت ثم دون الإسلام الشاهد في هذا دون الإسلام ما هو الإسلام يعني في حديث معاذ قال فليقول أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهنا قال دعوهم إلى الإسلام هل هذا الحديث يخالف ذاك ولا متفقان متفقان إذا نفسر لك الإسلام هذا ما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما تقتضيه الشهادتان من الطاعة والإخلاص والعمل فهو يتطابق مع حديث معاذ في قوله فليقل أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله لأن هي أصل الإسلام كيف يدعوهم الإسلام أول ما يقول قل أشهد أن محمد رسول الله ما يقول أسلموا بس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يدخل في الإسلام أي كادر إلا إذا نطق بالشهادتين ندخل في الإسلام وبعدين تابوا على الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك مجال مفتوح نطبق وإلا يظهر النفاق